فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا وكفنونا وحملونا على الأكتاف ووارونا التراب. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملحدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية ولباس التقوى والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا من لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك، إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، إليك المشتكى ومنك الفرج وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود المعتدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، ومظلومون فانصرهم إلى من تكلهم، إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنورك، بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن اليهود قد بغوا وطغوا وأرهبوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أفشل مؤامراتهم وخططهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين، واجعلهم هم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نشكو إليك دماء أريقت، وأنفسا أزهقت، ونساء أيمت، وأطفالا يتمت، ومساجد وبيوتا هدمت. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك يا قوي يا عزيز، يا راحم المستضعفين، ويا جابر كسر المنكسرين. اللهم انصر إخواننا في كشمير والشيشان وفي كل مكان، اللهم كل المهجرين والمشردين الأفغان وفي كل مكان، اللهم هيئ لإخواننا الأفغان من يحكمهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن يحقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، وليس من ملك فترفع إليه الشكوى، إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر، من الذي يجبر قلوبنا وأنت للقلوب جابر. اللهم يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم وقادتهم، ووفق علماءهم وقضاتهم ودعاتهم، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لأمتهم ودينهم ومجتمعاتهم، وقرة أعين لأهليهم ووالديهم، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والعفاف والحشمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم سددهم وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم فأنقذ المسجد الأقصى من اليهود المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم بعزتك وقدرتك أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وأقاربنا وذوي أرحامنا والمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا جميعا إخوانا على سرر متقابلين، اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير